إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، الغفلة أسبابها وعلاجها. أيها المسلمون، فقد أصاب كثيرا من المسلمين الغفلة عن دينهم وعما خلقوا له. انفرض رب العالم ككبدة وحاصبتي الغفلة وكاسبت حق دين تودة يحق وحل أبورتي إلى سبحانه وتعالى والدنيا ذوك انصدي. عباد الله، الغفلة هي داء عظيم ومرض فتاك يفتك العبد ويفتته. عباد الله، غفلة وحنون وأنا مرض أوف قدلة أوف فرفرة وكذلك حب وجرية وأنا حنون عظيم. عباد الله، عد الله سبحانه وتعالى وكرده فقد خسر في الدنيا والآخرة إلا أن يتداركه الله تبارك وتعالى. إن إلهي قارن وينقف سوى خسارة. الغفلة لها أسباب، غفلة وحكينا إيسا أسباب وحيال الله قفك هديه ليمان وغفلو ميو أيها جلتو شرعي الله بلحت المامي. كذلك إلهي سبحانه وتعالى غفلة وحاوه ويالي وحيال الدويني وقفك مسلم كاك الدويني هدي أيكود عظنا مركب ليمان وكبك سنة إن شاء الله. عباد الله، الغفلة في اللغة السهو عن الشيء، غفلة محال إلى هذا وقفكو إس إلا هو وقفكو إلا هو وحيل وأبوري وقفكو قرم وايا أما الدريم وايا وحيله سبحانه وتعالى هو كان يدو يدني. الغفلة والنسيان وإلا وقفك إلا ويو عبادة إلهي سبحانه وتعالى. كذلك إلا وكود عيا وعيب الله مرين إلا هو إلهي سبحانه وتعالى. إن قد وين لغة وحل إلى هذا وأسهو عن شيء وشيء إلا هو واستلاحا وفقد شعور بما حقه أن يشعر به وحل الله إصلاح قفك وايا درين وايا وحي أي هيد الله درينه قفك وايا يا وحل هذا الغفلة إلهي سبحانه وتعالى يضرين تقفك كدلا وضرين كوك قابو وحبب الدريم وايو ميل كسو بيها يسد النور يهي وقروايا هذه هي الغفلة. وعكل بعض أهل العلم أي تلمامن إليه الغفلة ومتابعة النفس على ما تشتهيه من المعاصي والبدعة والمخالفات غفلة وحلي دهبا نفط أوضون طول أيسا سيسو وحيد دون سيجع شهي ودعت النفط أيكو دعضو وحاي النفط جع شهي أو معاصية أما بدعاء أما مخالفات كلا عباد الله مقطع إن كدل سغنهي إيكا والرمي متابعة النفس على ما تشتهيه والراعدة النفط الراعيسو وقد عتانك النفط قد عيسو وحيّل دون إيسو إيه من المعاصي والبدعة والمخالفة إيكا هاتي معاصي دا أما كهاتي بدعة دا أما كهاتي مخالفات كاكلا وحاولنا تصيّا قفك طاعدة كل حجرين نباها شاسعين انت السنة كسوك انتهي شرعك إلهيات كتوس انتهي غفل واتكبت بادي لكن نفطاك مركات سيد ديسو يا الراعد وحي دون ايسي يا كود عض وحي جعلي أصابتك الغفلة وحكوا أسيرتي غفلة يا أسيرتي. قال أبو البقاء رحمه الله وهو يعرف الغفلة فقال رحمه الله هي الذهول عن الشيء وإلا وقفك إلا وشيء. وقال الراقب رحمة الله عليه إمام الراقب نوحوك تعريفها الغفلة أي وحوليها هو سهو يعتري الإنسان وسهو كي مادة أما كدع بني آدمك كغني مادة من قلة تحفظ وتيقظ وسهو كي مادة وبني آدمك كدع كغني دع استلالي وسلالي وايو أما برار بيالا وايو لبضاء ذرقوك كدعا وحيكم صببيان الغفلة عياذا بالله. إن هذا محل فري أن يتحفظ إنه إس حفظيه وإس إلاليه وإس كحفظيه وإس كإلاليه عن النقائص وحيالها النقص بفكاني وعن المعاصي وعن البدع وعن الشرك وعن المخالفة وعن الرذائل وكل ما يشوب النفس عباد الله. وحضر الى بارك الله فيكم قفها تسلال وايو وحفظ عيسى الغفله وكذلك قفل ضايك دائما عيسى قفك وسلال نيه لكن برارك ملك نفتي سوى حكو جرت تحفظ نفتي سوى حكو جرتين وسلاليو ومعاصي ليس إلاليو لكن إسقوا حمام كدع جروب إسألك يا غفلة يا كجرتا ملهم برارو أما وحل لك يا وقفنو كصببو إسقوا أي نفتي سكو جرتينو إسدورو أي أقفوا إيمان يا مركاسو كركار كويدارين يا مركاس أوحاو كدع يا وحيو إسك إلالين يا عباد الله هذا القول وعوين توصي يا هدينا نسئل آلين وأينان دين تيسكو دورين وأينان شرعي إله يسكو دورين إن غفلين نقول عيسو. وقدم الله تبارك وتعالى عن الغفلة إله سبحانه وتعالى غفلة وعيبه إن فرض ذنو آيات أي الله سبحانه وتعالى غفلة كذور رميه علم الخلق الكل إلا اليسير إلهي سبحانه وتعالى. وعن كذلك وكتل ما من خلق غيمتي صبرا إن وقف لي سيهي إلهي سبحانه وتعالى إن لو سيهي عياذا بالله إلا من رحم ربي. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إلهي سبحانه وتعالى وعولي إن فرب ذنوب بني آدم فكمده وعين موقيه نجل لو سيهين وعين وربه هين آياتك يدين ورهين غفل آياتك جرتا. عباد الله هذه الآية قال سبحانه وتعالى وكفر الرمي فرعون عليه اللعائن الله مركو لها الرمي أو إذا آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وحرمي الرفن إسرائيل كي رميين هذا من قلة أدبه أدب حمدي سايا وحمل وحرمي كي رفن إسرائيل رميين هل كوكور لها إله ومكان كرميين أيا وحول رفن إسرائيل كي رميين أيا رميين قاس إله سبحانه وتعالى وحول كلا إنك يا وحوي الرميسي كبعد إله مركز آية كو ختمي هذا الكاسي نك العينك وكو هضلي وعو مركاي وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون إن فرب ذنوب آدم ككمده آياتك إلى غفلي كذجران ورمهيان. عباد الله للغفلة أسباب كثيرة غفلة وحوص ابناتي أسباب آدياد فربذن وقفك كوه تمكن إيسا أما كن عيسى كبعد نسيجين إيسا إلهي سبحانه وتعالى. أيها المسلمون من أسباب الغفلة وحكم مدام عدم استفادة بالحواس قفك كفائد إيسا وايا وحيا له وحلا الدريمه حواس إله إنه أبو ري وأنت فإلي سوينا وحيكينا ليس الغفلة. ما هي الأحواس وحيا لها أحواس تدرينك كينا يا وام حي إله يقول لك لإن لك فإلي استو والسمع والبصر والسمع كذلك الأفئدة صدح راسي إله يوحي بني آدم فوق أبو ري إني كفايد إستاذ وهي طاعة إلهي كبتان صدح لها بأن ليس وابور لهين قيتا قنا ينقل لهين وأنهد لين وحنان أركين وحنان حفذيين. إلهي سبحانه وتعالى حواس له إنه أبوري هدينا كفايد إستاذ غفلا يا إنه دعيسا المساء بني آدم ككمدا سمعي سيكو دغيسا يا الاغاني المحرمه امسا بني ادم كو دغيسا نيسا دغ هوغا هيس الهي حرام يا لي الهي هيس لو دغيسا لوغ ما سمين دغتا الهي لوغ ما سمين دغ هاي ني كو دغيسا هيس اما معاصي ان كو دغيسا نو اما وحو شرعي قديده ان كو مقلو إلهي نوغو ما أبور تاسي وإلهي نوغو أبوري إنه إلهي نداجي سكم مقلنا إنه إنكم مقلنا حي على السلام إنه إنكم مقلنا قراءة القرآن إنه إنكم مقلنا قراءة شرع الله تبارك وتعالى إنه إنكم مقلنا النصائح إنه إنكم مقلنا توجيهات القيمة الطيبة تاسو إلهي سبحانه وتعالى نوغو أبور دقها إلهي نوغو ما أبور دقها إن إلهي كعاصنا إن مسا إن دها إلهي كعاصي أيسا إلهي سبحانه وتعالى وسيي وكضا ونيس المحرمات وكضا ونيس ناقها قاوا وكضا وني الضمركة وكضا وني المعاصدة وكضا وني الجلك النقاوي. إلهي سبحانه وتعالى وبني آدم كحرام يا لي عباد الله إخلاص والنعمة إلى كسيي وعو كسيي إن القرآن كيسك أردته إن المساجدك أردته إن الخير كو استعماشه إن الخير ككتبت إلى سبحانه وتعالى كوسي وحلك مسين إمساك كفائدة سواي قعميس إمساك فائدة سواي ومعاسك قاضية ومعاسك قبنية ومعاسك صوريا صورك ومحرم عباد الله قفك وحصورا وحك فائدة سواي وحيك عن تالو سمي وحنا متيس خير لعنة الله تبارك وتعالى إله إن عدشي سايو متيستي سيد النبي عليه الصلاة والسلام تلمام أيو كما جاء في صحيح إمام البخاري من حديث أبي حذي أبي حجحيفة رضي الله تعالى عنه أي وحو سعاد قاسلي ولعن المصورين نبي قوح النعضلي ونعض القرب وغتوري ويتو تلمامين لا نحرسي سكفوكيو صور سمايها عباد الله فوائدك إله وحيا لا إله إن سيادين كفا إذا سنن غفلا إن قد عيسى قلبك إن فربض المسلمين تكمده وحايف حفظ سيه المعاصي الأغنية أما الغناء هيسي كبوحية وحقوق تودا كبوح سمي أنا من بني فلان أنا بره بالأيان هاي قلبي بيسي وحو كبوحي أنا بره بالبانا إلهي سبحانه وتعالى فوائد كوي النوسي وحيا لهن يفايدو إنك إنو ليهين حتى إنا سيد اللوغ ترقلي أي إنا نوغو قبسن وحينو لعيسى الغفلة يقول الله تبارك وتعالى إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس وحو كليه ولقد ضرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون انظر أيها المسلم إلهي سبحانه وتعالى وحوك ورمك إنه ليه ولقد خلقنا لجهنم كثيرا من الخلق من الجن والإنس إلهي وحو أبوري جهنم وحو أبوري عدد من الوحوي الناس وعدد من الجن الكثير إن فربدا وبني آدم ككمدا عذابك إلى هيبا إسكاله ما حيكون متيستين إلهي سبحانه وتعالى وحويه لهم قلوب لا يفقهون بها وحيليهم قلوب إلهي قلوبا سيوليها آيات كيدي هي شرعي ويم كمي فهم لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها وحوصقنا تيندو أين شرعك كأركين آياتك يا حديث يهر يا الله أحمانتك الرغبية ويكهر وايان ويأرك وايان ولهم آذان لا يسمعون بها وحوصقنا تيندو أي الله سبحانه وتعالى لي شرعك إله يلقوا أخريي شرعك إله يلقوا شيئي يا مغلي ويكون مغلي واي إلهي سبحانه وتعالى جهنم وحو كسيي مركي حواس لك فايري سواي مركي لغوهو معاسي وقوحو وادئ سدين مركي لغوهو معاسي وادئ سدين مركي قلوب تولي معاسي وادئ سدين أي إلهي سبحانه وتعالى وحو لي ولقد ضرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس إلهي سبحانه وتعالى من كاس وحوك حكمي أولئك هم الغافلون مركوت المامي أولئك كالأنعام كواسي وحولوك له بل هم أضل إيجا إياكه سيحولها يولاي سبحانه وتعالى لي أولئك هم الغافلون كوا غفل أياكب على يولاي سبحانه وتعالى لي من أسباب الغفلة عباد الله عدم استفادة بالحواس عدم استفادة بالحواس غفلة سببت إذا وحكم إذا إن لك فائده سوى يحبناها إلهي إنه أبوري قل له أن يقصده وحو إلهي إنه ديدي مدكين بالله إيابا إنه ضعوان أيه وكسو جيدا يعاوى إنه سنكو ضعوان أيه شيء إلهي كحرام يالي أي بنانك إسكفول أيه الله صوري أي قربيسي حلاشي ودحفرية كبعدنا وطاونية حاسيسي حلاشي نالك نبجوغا عيادا بالله آوي إله كعبسي آوي إله إندها محوكوسي ما نتك عبسونين إنو إندها إله إدن كاسي وأدو أحب أرك ويدو على إله سبحانه وتعالى وكو عراني وإله أنك عبسون أيها المسلمون إلى أن كعب صنو جندهن إلى شنو وابي والله لفماها برنا ماها قرينا ماها أن والله وادي بعبيا وحد إلى هيك عاصي إيسا وادي بعبيا أتو إلى هيك أتيحي يتفقتنا وحب أركي ميسد عدك استوكو كجعل إنه يكون عيسى والله أنعدي كجعلانين أبها بوكو كرهي إلمها بوكو كرهي إسلام تويكو كرهي إساء ما لي والبي قبك عنك إلهي النعم والنسيان حفظ صنع عباد الله وأن غفلتك إلى شنو وأن معاصي إسك إلى لنو عباد الله ومن أسباب الغفلة عباد الله أسباب غفلتك أنت وحكم ماذا أرضى بالدنيا واطمئنانها إن الدنيا لك الرأي للنقض والله حصل حب الدنيا وكراهية الآخرة الدنيا لك إعلاض وآخر للنوع تقديم الدنيا على الآخرة إن الدنيا لك هرمري آخر أعمال الدنيا إن لك هرمري وحن آخر غفلك يا نيسا حب الدنيا ومكوث على الدنيا غفلة عظيمة والله وغفل وين أفضل ذلك النقد الدنيا أوكو حصلة أما جعلادة أما آخر ذي الدنيا نبضية والله وغفل عظيمة يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلهي كتابك سوح وكلية وهو يذم الكفار إسرع بين يا إلهي قال ذا أي وحو إلهي إليه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون إلهي وحو أدويا ندردال كيغا ويقانان سدحوا لها اللوغة صوصارا ويقانان لكن آخر غفلاك هجرت اللهم يقانان نبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شرعي إلي ما دين إنه يرين ورمايا غفليك كجران بإلهي سبحانه وتعالى لي هذه الآية عموما وحي ديدي إن الدنيا الآخرة نكهر مرنه وأن الدنيا كغفلونه ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إلهي كتابك سوحه كلية إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون إلهي سبحانه وتعالى وحويه كوان إلهي لكل انكيس رجعلين يا رجينين يا دنيا جعلاتي يا كحصلي ولما آياتك يغنى غفلك كجرة أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ألا وحولي هيكوا وحوصقنا لعذاب عذاب النار يوصقنا معيكم متيستان بما كانوا يكسبون وحيش قيستان بيكم متيستان وعيك فايدي سوايا عمرك إلى إسيي وعيك فايدي سوايا النعمة إلى رئيسي يحورها هاي آخر ويقش واي الدنيا يقش ذلك الله سبحانه وتعالى ويكجسته. ويقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين إلى سبحانه وتعالى وحويه وحيه جعلاذه وياخرك هرمريا الدنيا حياة الدنيا بله إليه آخرة لوبد لها إله إن فري فليتنافس المتنافسون هاو كلبني أنكو وكلبني يا لمثل هذا فليعمل العاملون تنوكلا شقيصا عدا شقيصا نيسا السابقون الأولون إلى يا آيات نوعاوك ورمي آخرك ورميسي وإلا وين قلبي غوغنكم وجرته وحيك هرمريين أدوية دردال آليسا إلهي وحو آياتك ختمي قوم قال أهلين ما يو إلهي ليهي وعلهي سبحانه وتعالى آياتك حكته كغور رمي أوليهي أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. انظر أيها المسلم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم قواسي وقو إلهي قلوب تضحري قلوب تمركو حرب وهدن إلهي وحول وسمعهم مقل كوغن الدنب إلهي كدق اندهين إلهي وحول وأبصارهم اندهوغن والله حلو إلهي لي وعولاي سبحانه وتعالى كختمي وأولئك هم الغافلون قواسي وقوى غفلتك دعضي. أيها المسلم انتبه عن الدنيا لا تشغلك عن الآخرة يين كان مشغولين آخرة هذه اسئلال أيها المسلم الدنيا دواء اليوم كنا لمن ميسر والله أنا والله كود ما نقاضي إننا جاج كود لين لكن عماش هذا جاج يا المسلم عمل كاج هذا جنسه الدنيا والله أنا كود ما نين ولله مما قال بلشظ النبضة وعافم الهيستة هذا البعدين تو جاج أنا كنت كن صوب حاي ما يدعي ولي ولا أرين تاسي ما يدعي وعيدتك كل هذا يكود إنتان هذه حضور ردعان وحي كردنتان هذه دقال لدعو أمني قال لوايو وبني آدم كوحو قوذن أيهوايا ولا دماني لكن بيشو نبضا دولكو نبضا حوله أيالان وليقف قاجين نبو دحدين تنمهين وليكم إنا تكن آبا ياشين نكم إي تكن أرنتا سميدعين أيها المسلم ماذا إمانتك كردعي أبو الرسقاك إلهي ملايق الدري وأن لكو إلاوين وإلهي ملايكتوكو يولي أكتب أقر حتى ملكو من يقال نوحلق أقرية إلهي بأويرين أيا وردو يذين النوالي وردو يذين قفلين قردين أدو يذين آخر ذين سيجن أدو يذين ولليين المعاسن والله إنك قباني إنك ميشنك في عنيك جرنا والله آبا ياشن وروح ويلا هذين بين لي رمب يخشين والله هو بين وعي آبا ياشن وروح شيئين ويلا هذين أدو يما تبن أودو آبا هاو تبن أودو وإذا يو كديمي أو أوغان أو تبن أودو وإذا يو كديمي تلكين ويكوو دردين تاني يدو صغالا ما ذي كو تبن أودو وآد فورد وحيرتي وآد ربي غا عايدي وآد نبي غا عايدي وأشرعك إسلام كعيدي وأدينتي إلهي أفلق هذا إني سماضي كتب نوبي والله إن كتب نوبي إنه نحمر لك لدد جيني أيها المسلم قفل ذا إسكجر وآخر ذا عمره وآخر ذا بوعسه ومن أسباب الغفلة عباد الله أسباب تغفل ذا كان يسوى حكم عدم اتباع الرشد إيضا شرعك للراعي وعدم اتباع الكتاب والسنة كتابك إلهي سنة النبي محمد الراعي وايو غفلا إيك أنت أو اتباع الباطل أما باطل الراعي والغي كذلك باطل الراعي كذلك تكبر عن قبول الحق حق لك كبره حق لك سنتاغه غفلا إياك تماد اسمع أيها المسلم ما قال ربك جل وعلا وحد قيسة إلهي وحويري إلهي وحق كتاب قيسة كلية سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي اتخذوها سبيلا اتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين إلهي سبحانه وتعالى آية محكم بل أنقاذ عجيبة كين لقيها لنا ويخدع عيسي والله إلهي وحوليه سأصرف وأن كلاحني عن عظمتي وشريعتي وعن كل حب إله إليه معرفة عظمتي درشة إذا وين إذا إنه قرت وانكسر في بو إله إليه شرع إذا إنه قرت وان كل حيني وحق يلا بو اللي حيني ما شرط الجعلات إلهي وحب الله قال إنه اللي حيني عد رصوشا صوصعة لكه كو إلهي سبحانه وتعالى وحوك وحوك الذين لم يؤمنوا بالله ولا رسوله ولا شرعه كان إلهي رمين شرع إلهي نعان رمين رسوش إلهي نعان رمين الله حب لن قاضي إن الليحين أيوه إلهي بعيد بلوغيك كنت المام وعو إلهي لي وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها هذه آيات أركان مر رمين ينبو إلهي لي الآيات الشرعية والآيات الكونية آيات كونية إن أبوك إنه كمدياء إن أبوك دلك كمدياء إن أبوك حرك كمدياء إن أبوك جيد هو كمديه وأبوك حيوانات كمدياء وأبوك حشرات كمدياء وحلا وحبسيطة كد المال وآية تدل على وحدانية الله وآية النت صيصة وعلى الله خلق الدنيا كد الصغني إلهي كنيدي بين تصيصة إن كان تار رمين إلهي وصرفنا آيات شرعية إن كان رمين إلهي وصرفنا آيات شرع مع الوجهة والكتاب والسنة آيات القرآن كأه يا حديث النبي الله محمد كان قاذن من أنك عمل فلن وحي شيئا أنك دقنان من وحي ريضي أن أنك هارن إلهي كحق وكسر فيني إلهي نمر رميني واجب دونها قدنت طريق دونها قبختيه شرع إلهي كإلهي وكرده طلبات إلهي سبحانه وتعالى وحوك ورمي وإن يروا سبيل الرشد طريق التوصل إحقا إكتابك يصنع هذي أركان لا يتخذوه سبيلا إلهي وحولي أدوك مردقنا إن سمان مسلمين تكملا أو بدع كد حجرا أو خرافات كد حجرا خرافات كواحة كملا جمع ياشا هذي إنه كد حسوغنا وبنيه الرجال هل أرني عقائد كفاسد كينا دحيالا أي وحويهي إن الله يسكور سنين وباطل كان من سنها كفار قريش مركي بلها قيديين اي قيب وحويين حكم كيدي تورين واسدكوا ما انتينه وان تورينه بلها اللي اسمه قرصة صومالي دي اللي اسمه قرصته وحي كعقيدي سنتها إلا دمان ايو اللي اسمه قرصة واكو اللي اسمه بوخده او ولالك ولاشي ما بوقان ايو ولاشن ولالك بوقان ما يسو أبوه نوبت كيسا بوقان مايو لا اسم بوقان يواد بلو لك لا حرمي وعقائد فاسدة عقائد فاسدة تنشد كدعجت إلهينا وحولي وإن يروا كل آية أعطي أركان آية كسته إيا شرع كسته لا يتخذوه سبيلا ضوي طريق مرلي غنيان ويكن ليحدة وإن يروا سبيل الغي هذه أركان ضو قلدا ضو لأحسن يتخذوه سبيلا وعو الله إليه ضوي كردقنا بريها النوح اللي إعلامنا إن رجله يبين جمعه وجره خرافات كين الدقيوي أي وي أي صوفية تلمامي سيليه وليس قرسا كرا رجله جمعه قلي هذه خرافة هذه خرافة وربي وعقيدة فاسدة والله دقضة ضميرك قيمة دانت عقيدة النعاسة دقضة ضميرها دقام باقيمة دانت لا قيمة لها لا رجل وحبة رين ولا رجل غير كبا وحبة رين إلهي وعافماتك يحضرك بها يا عباد الله ولله سبحانه وتعالى كعبصون وأن شرعك إن الراعن وإن باطل طريق لدغن وحكى ذلك يا آياته وكقدح وهم عند شرعك كبرت يا شرعك إلهي كبر وحوين واتماد يا حق أقبل وإذا إلهي باك صرفنا يا إساقنا أفر تبا آياته إلهي سبحانه وتعالى كتل ماضي كبر كبلا وأهم إلهي سبحانه وتعالى كتل ماضي وحكى ذلك وكقو الرمي إلهي سبحانه وتعالى عدا رمينين وعوك حجيين شرعك عدا أنقاذنين وحق قدن بيسي باطل كوحي راعي باطل كوحي راعي قدن بيسي الله آياته وحوك ختمي آيات غفليت بجرم إلهي سبحانه وتعالى لي أيها المسلمون ومن أسباب الغفلة عباد الله أسباب غفلة كيما يسوى حكم ماذا ترك مجالسة أهل الحق والاستقامة قفك وكتدا إن الله فريس تحب حق هيستا قفك حق هيستا منك الله فريسا وايا إيوح كبير سوايا أما وحبير وايا كاسنا غفلة يا كدا عضي أما كذلك الراعة أهل الانحراف والضلال أهل البدع منك الراعة استغنى غفلة يا كدا عيسى يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام إلى كتابك سوى حول كيري إسقوا النبي إن الله أضلي عليه الصلاة والسلام فقال وحول هيري واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إلهي سبحانه وتعالى النبي ذوح وكوير واصبر نفسك وحد نفتاد لسبر سيسا وأضل فريستا وأضل عباديستا مع الذين يدعون ربهم كو إلهي عابدي بالغداة والعشي قل إنك الضنبي قل إنك هرك وإلهي عابدي كو الله فريس أهل الاستقامة والطاعة كو الله فريس إلهي سبحانه وتعالى كوهي وعكى ذلك إلى سبحانه وتعالى وكور رمي عباد ذاسي طاع ذاسي إن أصمين يا إلهي درتي يريدون وجهه وحيدون يا من يكو أركان إلهي وجبيس وهذه الآية فيها صفة من صفاته آية وحكو صبا صفة صفات كيسا كم إذا ألا وهي صفة الوجه ثابت لله إلهي إنو وجلي أهل وآية إلهي سبحانه وتعالى وكتل مامي وهذه العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى إلهي وحي الصغيان ما أثبته لنفسه في كتابه العزيز وإلهي كتاب كيس النفتي سكتل مامي أيوتل مامي إلهي وجه كريم أيولي أهي آياتنا إن تصيص وعلاه النبي قوق النسيحي إن يضطن الله يرادان وأي حقيق النقضان أي ربي وحوليه ولا تعد عنه ولا تعد عيناك إن هذا كدل لن يينك لن يران عنه من يقى يينك لن يران بإلهي ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إلهي سبحانه وتعالى وحودي ذي النبي قال إنه يرور راعه عند قفل ذو كجبت عند قلبه بالحرم يا طاعم إلهي لك حرم يرور راعه إلهي سبحانه وتعالى وديه واتبع هواه تبع لنا هوديس الراعي وكان أمره فرطا طاع طريق سبوية يحد قذب كوانا الراعي أيها المسلمون آية النوحة إنه قد قيسا إن نهو بدع الله فريسا آية النوحة إنه قد قيسا إن الله فريسا أهل الغفلة واللغو ذات غفلة يلغو ذاك جرا إبدع لي خرافات كوضا إن الله فريسا آية إنه قد قيسا ما النوحة إنه صوم مري ذاتك وحوان على شوه الله بوحيك يريين بشي مولد بقاري مولد كيدراي العقد كيناي وارحم عنا النسيي وارتاس او داملاي هذا يورا الله ينور ياري واربيل شايدي نقو في الله وحبو انو تريواي بشانا نقو قاجة حناي وارقاجة نقبيي شعب واحد عكرتين وكعلاهاي لكن نبي قيل لكو بينا بورتو والله يرى هذا نبي قبشي سيبا قاري مولد كي سيبا قاري نبي قصد قدرنا معنين حرام بيكاهي أنهم قبيل بره هذه نفس أقاجوه ذي شقته قبره أقاجوه ذي شقته قبره أنك يوسن النتوخين أيها المسلمون ومن أسباب الغفلة عباد الله أسباب تكينيس غفلة إيين النوح موقع النوح وآن استريم وينوح كميدا حضور أماكن الغفلة إنو قفك حاضر ميله غفلة كجرت بل ليرت ما أنت وحيا لها عيستا كلام كنم كلمة وحنو خاسية ليا بل ليرت وقت قوك اللومين عيسا أطينه تلالة قلو أما شارع إنو فريسن عطا ضيعا وقت قوك اللومي وقال ليا وأنك مستقبل بان هجاج سنة يالها ننكي مستقبل كون سعودي اي مستقبل بنهيك سنة يالها واحق للا بيهي هو يذني أبو بني أبياشين بهر وحوي دهدي حق للا بن حولكم أي مادا ورأب الكابين كما شبه ودود أكتين حق للا بن حولكم أي مادا هتير بي فرديان أما مقاحي بي فرديان أما فردي خدير أي خجيران أما كنت سوى أما كنت لقو قفلونه أي إلهي لقو إلاهو أي شرعي إلهي لقو إلاهو أي حاران تحاران إنو نقوى يسو حلاشنا حلال إلي إنو نقونا إنن ما أنت شارع أهدار بحضوك ربر وحقوا الله يسوى حاران وحفلين ما المقل ورنت يوم مقلوه تير أمو فرديا ورنت يوم مقاحي أمو فرديا مرسل وحا مقلي وقت بوح مقل لها واك الله يا وحفك الله يا فقوك أما وحفك الله يا ميل بميشيك عنت معانتاي أما وحفك الله يا ميل بميشيك شرفي عانتاي علوشي سيبوها الله بي ودبي صوفي ويلي كما ضنبيس دبي صوفي ويلي كما ضنبيس أيه والله هذا نصده ودبي له ضريرنا أعيد النسوع لسبعا ويله شرعي إلهينا غفلان كقدحنا حل من إلى شرعي ذي سيكو برارو بين عباد الله وحكذلك سخاصا يقنان الله اللي عد علمي قبرتي علمي قشيق نيسا وقت قوبي كل مي هتل فريسي إيا وحويا شاه عبتان كيس وقت قوبي كل مي طلب العلم ذي سي إلا وي كان وهو النصيحة إلي إمسا علم وقت قوبي وكغلو مي شارع وريق ذي مقاحي فردقي إمسا وقت قوفا إذيسا لها ومدن وحوشيق لها وقت قيسي وحكا عوني مقاحب وفرديا برشدنا وكدح مقيا ورماي قال إمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني معمر عن الزهري عن سعيد بن المصيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة. نبي صلاة صباح هردك دافتي وهذا الكائن صلاة صباح هردك دافتي النبي عليه الصلاة والسلام وصحابي بجيران أيدين كعين يانا ويسك سيحضي أيها هذا الكائن ما يلبي سيحضي وهذا هو البريء مر الله مركي ساركين إن صلاة صباح كسيحضين أيها النبي قد هلك نهل دفور ما يشان قفلة إن أبوه شيء نقرر إن أبونا مكان كي قفلة نصياعنا صبح والبوح مضحينا ما له قفلة كجرته. قال ابن القيم رحمه الله مجالس الذكر مجالس الملائكة مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللهو والغفلة مجالس الشياطين فليختر العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فإنه مع أهله في الدنيا والآخرة. ابن القيم رحمه الله تعالى وحوله مجالس وحبه شابه مجالس خيرك وكجر وما له الملائكة فريستان ما له إلا وإلهي. أما كذلك بوقي وكجر قيل ذي وحفايد أين كجر وما له شياطين طائف فريست قف بها طور تلب ذا مجلس يولي آخر يا دنيا ومعقول النقل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. وعين فصار الله عباد الله غفل دي إلهي سبحانه وتعالى سدو عيبي وعن كذلك وحكة المامن أصباب تغفل دك يا نيسا وعين إن شاء الله بارك الله فيكم كختمينا دودا غفل دوحي ليس قد دوين أيوه يا وحقفك كدواب أيوه يا غفلة كبابين ليس عباد الله. علاج الغفلة عباد الله العبادة خلقنا الله تبارك وتعالى إلى يوحو إنه أبورت يا العبادة. يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلى يوحول يجري إنس وحك لو ما أبور إلا إنا نبي عابد عن مويان. والعبادة أمرها عظيمة يقول الله تبارك وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى وحوله واذكر نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين. إلهي النبي وحوله عليه الصلاة والسلام ربي قاد عابد نفت هذاك عابد هذا الكاتك هذا ليسنا كره ود قادن وصنه ود دقن تصحاب ذاتك ليسنا مقشي أدقنا الله فهذا اسم قشي قل لنك هوري قل لنك الدنب إلهي عابد بإلهي يقول النبي ولا تكن من الغافلين هنو قل لنك وقف لوبي عباد ذو لقتك وقفل عباد الله. ومن العلاج عباد الله دو ذوحا كم إذا حضور الجمعة والجماعات إن قفق مسلم كي إلى ليه جمعة هي جمع مسلمين تلقوا وذتك نيه. قال إمام مسلم رحمه الله حدثني الحسين بن علي رحمه الله قال حدثنا أبو طوبة قال حدثنا معاوية يعني ابن زيد عن زيد يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه قال عن أبي سلام عن الحكم بن ميناء رحمه الله عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام على أعواد منبري نبي قيسر من بركيسة تاقنا يا وحو كوير لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ضدها كهران هدايان جمعها أي كهريان أو ليختمن الله على قلوبهم أما إلى قلوب ترى يحر ثم ليكونن من الغافلين ثم ليكونن من الغافلين. نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان وحاوك ليه دك الجمعة هدينا يا هيسك الجيران أما إلهي قلوب توضع يوحر يا غافلين تنوى كبيرا يا لبما سلام برارو جنة عباد الله وعمان تبنو شدين كل حجيرا فتوى قلبا وشرع إلهي خلاف تيبا كل حجيرتا فتوى لا سوح إلى ذهي وحنا فرتا طف أهيري جمعة متوكاً كبا هذه فتوى باطلة هذه الفتوى باطلة وربي جمعوا وحوك قديا وحصلا دا جمعوك حرميا لبق فتي جمعك واسوي ما دان جمع بيكوتو كان جمعنا ويكوتو كاني كورنا يا جمعة متوكاً كران شرع الإله بإنو يا الله أنك لفرنا حبي إننا دا يسوق قبني شرع بإنو يا الله الله سبحانه وتعالى إنو قتقي نبينا عليه الصلاة والسلام رأي يمسكح ليه إنو قمتقنا الدين الله وإنو قتقي جمعوا حكو قنتم إياه انت إلهي مال وضع إلا وجمعا ويتوكنا إياه أفر نقيا شن نقيا طب نقيا بقل نقيا لبات نقيا جمعة ولا تكاني كان جمعة قفرة تميل دقن المسلمين تكلا يؤتقيا فتوى ذا سوى فتوى قلد ولا عليا وأنا حورته أنا حورتي إذن كوا استمتو كان كرتا جمعة أمر ضيدا أفرتا ناي وارحل لما يحورتو دماته شرعي إلى هاي بايمين عد عد حقا صوب أحدي حورتا إلى تور الله أنك عبصنا عباد الله وقر يده أن ذلك جوغا جمعها كذا إلى هذا كوا جمسدي ما لنت جمعها إلى جمعتك تكذان وإسكوروران إلى هذا كوا أدون صدي كوران كريا وأيو جمع الله ماله وروح ما هذا أسكر لماذا ما باشو أسكر النمو الدكتونة ودماتي وحسو حنسو عنموه والجمعه وإن دليا لا عباد الله وإن قد عينا ما أهانين كذلك جمع حضور كيسنا وواجب إلا حاضره نبي إنه وحو كفر كرين قرية صوبه مركز وحو الوحي يدي إن قرية صوبه بيه دمر كي عروت كد حجرة أما إن قمية مساجد كوح الله سمي وجمع مساجد وح الله بيسي حولها الله قصارنا وجمع إن المسلمين تسكوكي مادا وإلا إنه قوكو يده نوال بين توقعه حتى إننا نجمع إسكوكو تقينين فإن المسلمين حتى إننا إننا ملكو وذا تكنينين وارمسكي كإنه قوكويا نوال بحافدين حافدي سنة إسكفريستو جمعية جماعات كنصدها وتقع رلايا فعب صنة ولا ليا وقريها أنكو تكنينا نسكدينو إلهي قوكرا ليدا وإننا قفضينا دمرك إلهي وإننا قفضينا وحقريا كنتو كذا ودمرك أدي قلنا أقمته شروط الله هربي لي أولا قولها سوى عدر سنن بلا حجابة كسو بيحن ناقل يرمته ننين وحقيدي هرؤون لنبات جمع حاضرك ري الله كعبصو وجمع كالي ويينك قدعي غفل يينك قدعي وروى إمام ابن خزيمة رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حافظ على هؤلاء صلوات المكتوبات ننك حفظية صلاة هني واجبك لم يكن من الغافلين ما هان يكو غفلت ويكو دعض وروى إمام الترمذي رحمه الله وهذا الحديث عن صودا وعوك والرميا دوك لا يحديث كنك والرميا ومن العلاج وحكم إذا عن الغفلة التسبيح والتهليل والتقديس أياك ماذا روى إمام الترمذي رحمه الله في سننه من حديث بصيرة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام وحايت يوحي النبي قلنا قيري عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس نبي يوحي النبي وحن لازم تاني تسبيح ذا إيا الله إله إلا الله إيا سبحان الله إنت اللازم يا ويلي كبعد نوح وروح قيدنا بالأنامل تسبيح ذا وحق قنوضا فرهك تسبيح صدو النبي قول عليه الصلاة والسلام ما أنت الزمن كأن نمقورت على إسكسو صاري بل تصبحوا إنت اللي مدنكو آبهي قيلك وحر حرنجر أيا الله لصوبة حياه كوكل وحرق يا بين النيودان. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله وأنا هايمتي عبد حفظ اللوتريني كوكل وحرق يا بحليس يدين الله فريس. سبحان الله سدوح موية مير عباد الله نبي قوحي النفري إن النفرها كتصبيح صنوه نبي قوحي النفري إن النفرها كتصبيح صنوه تصبح لك تصبيح سميا شرحكم شيخنا نبيكم تسبيح سنن صحابتكم اي تسبيح سنن تمر ميتك تسبيح سنن ربحناكم اي تسبيح سنن فرهوك تسبيح سنجرين صببت الله تسبيح سنيا فره نواتا تصعت ليس. قال النبي عليه الصلاة والسلام وحوله فإنهن مسؤولات مستنطقات كوان وين ولو يدين دون قيامه وحياء قبته وين كوها الليان مال انت قيامه لكن كوشو كوها الليميس كوشا كو تصريح سنة يسا كومها الليس كوان إلا كوها الليان قيامها أنا ولو يدين يا عدي انت وحبل لك ويدين سؤاشي سيد بوليس وحو ويدين يوك على اللو ويدين يا كوان محوكو بصو قبتي أطوم كي أنكو قد جيي محوكو بصو قبتي تاسا اللو ويدين يا نبي عليه الصلاة والسلام وحو مركايم ولا تغفلنها قفلوا منه ولا تغفلن قفل يين يذن كدعين كبعد النبي عليه الصلاة والسلام وحو فتنسينا التوحيد والرحمة كبعدنا هذه اللوذة توحيد كإلهي كبعدنا هذه اللوذة نحريس إلهي عبادة دواء نحريس عبادة دواء عقيدة عبادة دواء توحيد تصبيح ذا أبي ريس ميسو يا تصبح كل حوداء وحيك لو سينيس توحيد في النحريس إلهي عباد الله غفلة وإنت سوى إشار وإلا غفلة آيات يبوى بديهي أحاديثك صارورتين ويبضنتهي واختب إنه مقادي كريو إذ كلاسوا واختب وحوقا دركي والغفلة نسك جرن عباد الله وللهي إنا إلاوين شرعك إلهي نيينا إلاوين عبادة إلهي إنه أبورتين يينا إلاوين أدوية يينا إن مشغولين طاعة إلهي أنبذن عباد الله. Thank you.